تسقط صلاة الجماعة عن الجماعة القائمين في العمل أفضل الزوجيات ومن أجل وكذلك صلاة الجماعة في الأوقات المحددة. هذا الأمر فيه تفصيل، هذا الأمر فيه تفصيل. صلاة الجمعة والجماعة واجبة على جميع المكلفين بالاحتجاج، كلهم عليهم يؤدوا صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. لكن إذا كان الإنسان مقبول إليه أمر يخشى حرمة لا يتمكن من أداء الجمعة ولا الجماعة يكون هذا صوت كالحاج على أمر الاحتجاج ضياع أو الطالب الإنسان يخشى صوته ويلتبسه ويطلبه حتى يعثر عليه الطرق التي تمكنه مسحه فيها ويخشى صوته هذه أعذار صحيحة لكن لابد من المراعاة إلى الواجب والجماعة والجمعة حضر الطاقة والإنسان عندما تسقط ومعه الجماعة في أمر عظيم يخشى صوته كالحرص على أموال أخرى. نعم. أنتية النداء ما تقع حوادث أو اتجاهات وشخص أصول المساعد وضرب معين أو ابتداء معين أو تكليف. هذا إذا جاء بالطلب في محلهم المعين عليهم يلبوا الطلب. إن كان الطالب يخشى الخطر العظيم قدموا الحديث وأداه. وإن كان يمكن أن يصلوا جماعة في وقت الحاضر ثم يذهبوا إلى فقد محل الطلب ذهب إن ينظروا ما هو فالأمر يحتاج إن كان خطيبا يخشى أن يتأخر ويصلي الجماعة مثلا أو الجمعة عرض الخطر كالحديث والسطر وما أشبه ذلك قدموا وصلوا بعد ذلك فإن كان لا يخشى فوته صلوا ثم ذهبوا إلى المسجد. نعم. الصلاة الجمعة حسب الظروف العامة أحيانا يسمح لهم يصلوا مع الجماعة وأحيانا لا يسمح لهم يصلوا مع الجماعة. على حسب الحال لا يخشى فوته والعظم خطر وما لا يخشى فوته ولا يعلم خطر. بالنسبة للمفروض صلاة الظروف العادية يصلوا مجموعة مجموعة فرصة يصلون بعد ما 10 دقائق من هذه الفرصة المجموعة الثانية حتى لا يكون هناك انتقاء من الجدل في البلد. نعم. هذا من طيب. نعم. سنتوسيعهم هكذا. نعم.